فتح النبرة بنية صاحب التوفيق يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا Love. عليك وجيلك القبول يا رب. آمين يا رب العالمين. الله يا سيد بديك الصحة يا رب. الله يا قرآن. وإذ كتبت بني ربنا يحافظ عليك. الله يا سيدي. نعم يا سيدنا. نعم ما شاء الله. الله الله الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم عليك. نور على نور سيدنا الله. الله يفتح عليك. الله يا قرآن. ما شاء الله. وإذ تصمد لنطيك هلي Thank you. اللهم قويك وديك الصحة يا رب. اللهم زيدك من فضلك. الله يا قرآن. ما شاء الله. تبارك الله. الله يا قرآن. ما شاء الله. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا عليك يا رب. يا الله يا قرآن عليك يا عم محمود. ما شاء الله. الله يا أستاذ. ما اللهم اقهوك ونديك الصحه يا رب. اللهم اقهوك اديك الصحه يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زدك من فضل يا رب. يا رب إذا أوحيت إلى الحواريين أنا آمنوا بي قبض عليك الله يا عم الشيخ محمود. نعم رد عليك يا عم الشيخ محمود. الله يهديك يا رب. الله يا استاذ ما شاء الله. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. علينا يا رب. نعم عين على الأداء الجميل. الله يفتح عليك يا سيد. الله الله ما شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. قولوا نريد أن الله أكبر. ونعلم أن قد صدق الدمى. يا عمنا يا عمنا. ونعلم أن قد صدق الدمى ونكون عليها من الشهيد. Love. الله يفتح عليك يا دكتور انت صدرك يا رب اذكر الله الله يا سيدي محمود عليك ابو عم يا سلام على الفجاسه الله يا سيدنا افتح عليك ونعمل القران يشرح صدرك يا سيدنا ما شاء الله عليك يا مستر محمود الله يا قران نعم الله يكرمك يا رب الله يا قدير العالي يشرح صدرك يا رب قال الله اني منزلها Oh. كثيرنا يا رب حافظ عليك يا رب الله يا عم الشيخ محمود ما شاء الله نعم أداء القرآن وفن والله الله يفتح عليك يا سيدي ما شاء الله الله يا دكتور ما شاء الله تعلم ما في نفسي الله يكرمك. الله يا استاذ الله الفن الجميل تحصلك يا رب. نعم نعم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت عليك ابو عم ما شاء الله عليك. عليك يا عم الشيخ محمود ما شاء الله. إن شاء الله شهيدا يا رب. الله أكبر. اللهم قبلك واديك الصحة يا رب. الله يا سيدي ما شاء الله. ما كنت له الله يكرمك يا عم سيدنا محمود يا رب. محمود ايه الحاجات دي؟ الله اكبر ما شاء الله. يا أستاذ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله يعدك بالخير يا أخي. الله أكبر. الله يا فضيلة العالم افتح صدرك يا رب. تعريك عليك ابو عمرو صدرك يا رب. الله الله أكبر. حاجة عظيمة يا شيخ.